مع مولده، ثم انتقلنا إلى حياة ذاك السبت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا يهيم فيه حبا، وكان هو كذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. واليوم لاختصار الوقت نختم حكاية الحسن بن علي. اليوم ننتقل إلى أن تربى الحسن ما بين 7 و8 سنوات في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، تربية تؤهله لكي يكون إمام، أمير، سيد، فقيه، قائد. ثم عند 9 في العام 11 من الهجرة تولى الصديق مقالد الأمور وأصبح خليفة المسلمين. وكان الصديق يحترم ويحب آل البيت، فكان يقول: لأن أصل رحم آل البيت أحب إلي من أن أصل رحمي. ويروي لنا البخاري عن عقبة بن الحارث أن الصديق كان يصلي العصر مع علي بن أبي طالب، وخرج من المسجد فوجد الحسن، فإذ بالصديق يجري إلى الحسن ويحمل الحسن على عاتقه وينشد: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. ويضحك علي، لأننا كما قلنا أن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من سرته إلى رأسه، والحسين كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من سرته إلى قدمه، فكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها بسنتين وشهور، 13 هجرية، مات الصديق وتولى عمر. وعمر من أشد المحبين لآل البيت، فكان يكرمهم إكراما شديدا، وكان يقربهم على رأسهم علي، فكان المستشار الأول لعمر هو علي، وكان يقول: أقضانا علي. وكان يكرم الحسن والحسين، حتى أن ذات يوم جاء كساء لأهل المدينة من اليمن فوزعه عمر على الجميع ونظر فيه فلم يجد ما يعجب عمر لكي يلبسه الحسن والحسين، فلم يعطهما منه، وأرسل إلى اليمن يأتي لهما بكساء آخر، فكان يجزل لهم العطاء راتب أكثر من عبد الله بن عمر ابنه. وعبد الله بن عمر مهاجر، صحابي جليل، يسبق الحسن والحسين في ذلك. صاحب هجرة، فقال لأبيه ذات يوم: يا أبتي، أنت تكرم الحسن والحسين أكثر مني، وأنا صحابي ولي هجرة. فقال له عمر: اسكت اسكت، لا أم لك لا أم لك، فأمهما خير من أمك وأبوهما خير من أبيك. ده أمير المؤمنين عمر. وقتل عمر ابن الخطاب، وكلما توسعت الدولة الإسلامية ازداد لها الأعداء، وتربصوا بوحدتها للنيل منها في شخص القائد. وتولى الخلافة بعد عمر 10 سنوات، عمر تولى 23 هجرية، تولى عثمان بن عفان كبير السن كبير العقل كبير الحكمة واسع الانتشار للإسلام في العالم. الخير جاء على يديه. 12 سنة وتوسع وخرجت الجيوش، وبعد فاطمة تزوج علي وأنجب أولاد، وعلى رأس من أنجب علي محمد بن الحنفية، ينسب إلى قبيلة أمه إلى أمه، ليفرقون بينه وبين الحسن بن علي وحسين بن علي. فكان علي ومحمد في مرحلة الفتوحات والقتال يخافوا على الحسن بن علي والحسين حفاظا على نسل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبساء فقالوا لمحمد بن الحنفية: أبوك يقدمك دائما للقتال ويؤخر الحسن والحسين. انظر إلى من تربى كيف يجيب. قال: إن الحسن والحسين إنهما لأبي عيناه. الحسن والحسين دول لأبي عيناه، عينين اتنين. إنهما لأبي عيناه وأنا لأبي يمينه. إنهما لأبي عيناه وأنا لأبي يمينه، وهو يدافع بيمينه عن عيناه. شايف العقل؟ العقل الراجح. ونودي في الفتوحات العظمى لفتح إفريقيا، ووقتها تقدم الحسن مع أخيه الحسين، وخرج جيش العبادلة من المدينة المنورة إلى أن جاء إلى مصر، ونزل في الفسطاط، وتحرك من القاهرة إلى الأسكندرية. الحسن بن علي مر بالقاهرة إلى الأسكندرية، ثم إلى طرابلس، ثم إلى تونس، إلى أن وصل إلى المغرب في سبيطلة، في فتوحات عظيمة في جيش العبادلة فيها الحسن بن علي. وعندما عاد بعد ذلك خرج لفتوحات عظمى أخرى، تحرك فيها إلى الكوفة، ومنها إلى شمال إيران، فتوحات عظيمة. وفتحت الدنيا على المسلمين، ودخل في دين الله أفواج ودول وقبائل، وبدأ اليهود يلعبون لعبتهم الدنيئة في فك الصف المسلم، فبدأوا يخرجون الإشاعات عن عثمان أنه يمكن لقبيلته في الحكم. ده بيخلي أهله وقبيلته هم اللي يمسكوا الحكم كذبا وزورا وبهتانا، وأشعلوا الفتنة حتى رفعت السيوف عند بيت عثمان بن عفان، وقد لعبها جيدا عبد الله بن سبأ اليهودي، ومنع عثمان من الذهاب إلى المسجد، وأمر عثمان لا دماء، والصحابة هاجوا، قال لا دماء اتركوهم يحاصروا البيت، وإنما رفض شباب الصحابة ذلك. فتقدم الحسن بن علي وتقدم الحسين ليقفوا على باب مع باقي الصحابة من الشباب على باب عثمان بن عفان، إلى أن هجم هؤلاء على عثمان وجرحوا الحسن بن علي وحمل مجروحا إلى بيته وقتل عثمان. قتل عثمان بن عفان وكانت الفتنة. فجاء بعد عثمان 35 هجرية بأن بويع علي بن أبي طالب للخلافة، الخليفة الرابع، والحسن والحسين مع أبيهما، ولكن حمل قميص عثمان إلى أهل الشام ملطخ بالدماء وعليه دماء أصابع نائلة التي قطعت زوجته، فهذا أهل الشام نريد الثأر من قتلة عثمان. يقول عبد الله بن عمر كانت فتنة، ونحن نقول عنها انتهت وأمرها إلى الله، ونقدر من اجتهد فيها. يقول عبد الله بن عمر كانت فتنة، كنا كأننا في ضباب مش شايفين قدام مننا، فكان منا من اجتهد فأصاب. وأهل السنة بيقولوا اللي اجتهد وأصاب هو علي وفريق علي، فكنا منا من اجتهد فأصاب، ومنا من اجتهد فأخطأ، وكان منا من انتظر حتى يزول الغباب الضباب وتنكشف الغمة، وكنت منهم. بعبد الله بن عمر سعد بن أبي وقاص بيقولوا الكلام ده، انتظرنا ولا كنا معدول ولا معدول. فكان الأمر هاج أهل الشام، أهل الشام يعني لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، هاجوا يطالبون بقتلة عثمان، وعلي يرى أن الفتنة ما زالت قائمة ينتظر حتى تهدأ الأمور ثم بعد ذلك يأتي بقتلة عثمان. فرفض فريق منهم السيدة عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، رفضوا وطلبوا رأس قتلة عثمان، وعلى الفريق الآخر علي وعمار وغيره من الصحابة، وكل لا يكفر الآخر وكل يقدر الآخر ويدعو له. وانتهى الأمر بقتال لمدة 5 سنوات في عهد علي، إلى أن قتل علي رضي الله عنه، وتجمع الناس فبايعوا الحسن بن علي الخلافة زي ما قلنا 30 سنة، خلافة 30 سنة. ثم بعد ذلك ملك بعدها 30 سنة بموت علي لم تختم، تبقى فيها ما بين 5 و6 شهور لكي تختم 30 سنة. فبويع الحسن بن علي كخامس خلفاء الراشدين، وفي الشام بايعوا معاوية بن أبي سفيان، وجاء القوم إلى من أهل العراق ومن غيرها إلى الحسن يبايعوه، والحسن عاش وتربى في بيت النبي، الحسن تعلم من لين الصديق، الحسن تعلم من رفق عثمان، فقال أسمع لكم وأكون أميرا لكم على أن أشترط عليكم. قالوا اشترط. قال تسالمون من أسالم وتحاربون من أحارب. قالوا لك ذلك. ونظر أن الجيش قوي وأن هناك جيش كفء آخر عند معاوية، ومعاوية يرغب في الصلح ولكن الجيش في أهل الشام يقوده. معاوية من؟ صحابي جليل. معاوية كاتب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية من؟ معاوية من يكتب وحي السماء، يكتب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية من وثق فيه الصديق فجعله قائد الجيش. معاوية الذي وثق فيه عمر وما كان عمر يثق في أحد إلا كان أهل الثقة، فجعله أميرا لطرابلس في لبنان ثم جعله أميرا على الشام، وكان كذلك في عهد علي. الجيشين استعدوا، هذا يريد صلح كقائد وهذا يريد صلح، ولكن الجيوش تأبى إلا القتال. فإذ بعلي الذي 5 سنوات قتال أراد الصلح والتحكيم فقتل، فشعر الجنود ما أراد الحسن فتعرض للاغتيال، فجلس مع نفسه ماذا أفعل، وتحرك بالجيوش إلى الشام، وتحرك معاوية، ومعاوية يقول له عمرو بن العاص احذر من جيش الحسن إني أراه جيش لا يقهر، وأنه لا يقتل إلا إذا قتل أمثاله. فقال معاوية ومن لي بأبناء المسلمين، ومن لي بضيعتهم، ومن لي بثغور المسلمين إن مات هؤلاء جميعا. فأرسل معاوية عبد الله ابن عامر ابن قريظ وعبد الرحمن ابن سمرة إلى الحسن بن علي يطلب منه الصلح. فإذ بالحسن يجلس مع نفسه ويقول معاوية له مكانة، معاوية قائد، معاوية صحابي جليل، معاوية موثوق فيه، والجيش هذا كفء الجيش هذا، فيبقى قتال لسنوات لا يعلم مداها إلا الله، وأن البيزنطيين على الأبواب بدأوا يتجهزون للقتال. فأرسل لهم معاوية إن لم تعودوا لأصطلح مع أخي ويكون لي ولكم شأن. فخافوا فرجعوا، لا فتوحات، لا انتشار للإسلام، المسلمين مشغولين ببعض، فتنة داخلية وهنا يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف الحسن معهما، مع عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله ابن عامر، وقال: قولا لمعاوية لا صلح بل تنازل عن الخلافة له، ولكن على شروط ثلاث. ما هي الشروط الثلاثة؟ قال: يحكم كتاب الله، ويحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب أحد ممن قاتل في السنوات الأخيرة. فوافق معاوية، وتنازل الحسن بن علي، وسمي 40 هجرية عام الجماعة. التأم الصف المسلم وتوحدت الأمة تحت ملك معاوية ابن أبي سفيان. وظل الود بين معاوية والحسن، وانتقل الحسن إلى المدينة المنورة، وكان يذهب إلى معاوية. فإذا دخل إلى معاوية قام ووقف معاوية في ملكه للحسن بن علي، وقال: أهلا ومرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جعل له راتب شهري، عطاء سنوي يأتيه لينفق منه. فذات سنة تأخر في العطاء. قصة يرويها ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق، وروى الدعاء فيها الترمذي. فتأخر في العطاء، فهم الحسن أن يكتب رسالة إلى معاوية يذكره بعطائه بالراتب، ولكنه نام. فرأى في منامه رؤيا، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف حالك يا حسن؟ قال: بخير يا جدي، ولكن معاوية تأخر علي في العطاء. قال: أو من أجل ذلك يا ولدي قمت لتكتب له؟ قال: نعم يا جدي. قال: يا ولدي، إذا كنت في هذا الأمر فالجأ إلى الخالق ولا ترجأ إلى المخلوق. يا ولدي قل: اللهم اقذف في قلبي رجاءك، وابعد رجائي عن كل ما سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، وابعد رجائي عن كل ما سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. ده من دعاء الحسن، من دعاء الصالحين. فقام من نومه وظل يردد هذا الدعاء. فما هي إلا أيام إلا أن جاء عامل من معاوية يطرق الباب ليعطيه الراتب. وفي الليلة التي بعدها نام الحسن، فوجد جده النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: ماذا حدث يا ولدي؟ قال: أرسل معاوية لي عطاء. فقال: هكذا يا ولدي، من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق، هكذا من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق. أخلاق، آداب الحسن بن علي، سبت النبي. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. جلس بعد عام 40 11 سنة في المدينة، عابد فقيه يعلم الناس، إلى أن جاء 51 هجرية، حسن عنده 47 سنة، رأى رؤيا، رأى أنه مكتوب بين عينيه قل هو الله أحد، فما تناقلت الرؤيا قد فرح بها هو، فتناقلت الرؤيا فوصلت إلى الفقيه سعيد بن المسيب، فقال إن كان قد رأى ذلك فقل ما بقي من حياته، ده خلاص ده كده بيودع، فقل ما بقي من حياته، فما هي إلا أيام إلا بدأ الموت، كيف مات الحسن؟ مات الحسن مسموما، دس له السم فمات من أثر السم، كما مات النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السم الذي دس له في كتف الشاه التي أكلها عند اليهودية. شبيه به في حياته وفي موته. فدخل إليه الحسين مسرعا، يا أخي أخبرني من دس إليك السم، من سقاك يا حسن السم؟ قال وما تفعل يا حسين؟ قال والله أقتله قبل أن أدفنك، أقتله قبل أن أدفنك. قال يا حسين يا أخي إنما الدنيا ليالي فانية، إنما الدنيا ليالي فانية، وغدا أنا وهو عند الله. ربنا اللي يجيب لي حقي، لا تريق دم بسببي. فجلس الحسين وهدأ، ثم بدأ على الحسن خوف وجزع عندما اشتد به مرض الموت، فقال له الحسين ما تجزع؟ لما تجزع يا حسن؟ لما تجزع يا أخي؟ ما هي إلا لحظات يفارق فيها الجسد الروح وتنتقل أنت هناك، تنتقل عند أبيك وأمك وعند جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعند جدتك خديجة، تنتقل إلى عند أمامك الحمزة، حمزة ابن عبد المطلب، تنتقل أنت عند خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. وهدأ الحسن فضحك فقال يا أخي إني أدخل في أمر من أمر الله ما دخلت فيه من قبل، وأرى خلقا من خلق الله ما رأيتهم من قبل. فبكى الحسين لأنه علم أنه الفراق. ثم والحسن يذكر الله قال أريد أن أتفكر في ملكوت الله، اخرجوني إلى صحن البيت. فأخرجوه إلى صحن البيت فنظر إلى السماء وتفكر في مخلوقات الله، ثم قال اللهم يا الله إني أحتسب نفسي عندك، اللهم إني أحتسب نفسي عندك، ثم أغمض عينيه ومات الحسن. مات سبط النبي صلى الله عليه وسلم، مات ريحانة النبي انهمري يا دموع وتفجر يا حزن وتغلغل يا شجن، لقد مات الحسن. ويخرج من أحب الحسن، يخرج أبو هريرة ينادي يا أيها الناس لقد مات الحسن بن علي، مات حب النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا. فبكى الناس حبا للحسن بن علي، ودفن الحسن في مقابر البقيع بجوار قبر فاطمة الزهراء أمه. مات الحسن وقد أنجب لنا ذرية طيبة طاهرة، مات وله من البنين والبنات 20، على رأسهم قادة وفقهاء، فراهم الشيعة قد أخذتهم مسميات ولكنهم من أهل السنة. الحسن المسمى الحسن بن الحسن، وزيد بن الحسن، والحسن الأنور، ومنهم من يحبها أهل مصر، نفيسة بنت الحسن الأنور، السيدة نفيسة من سلالة الحسن ابن علي، سوف يكون لنا وقفة معها إن أعطانا الله العمر. اتقوا الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فاللهم صل وسلم وبارك على ذرية محمد وآل محمد وأزواج محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا ناصرته. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، وتقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، وداوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، اللهم صب علينا في مصرنا الأمن صبا، اللهم صب علينا في مصرنا الأمن صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. استقيموا الحمد لله.